مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. شهدت المحافظة منذ بداية هذا العام وحتى الآن نشاط صناعي متميز من خلال إعطاء التراخيص للمنشآت الصناعية والحرفية، وأيضا من خلال إنشاء وإشادة المعامل والمنشآت الصناعية حول الواقع الصناعي في محافظة طرطوس، وعدد التراخيص الممنوحة وأيضا عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي نفذت منذ بداية هذا العام وحتى الآن. يسرنا أن يكون معنا المهندس الأستاذ عمار علي، مدير الصناعة في المحافظة. أستاذ عمار، مساء الخير، أهلا مساء وسهلا الخير، فيك. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. أهلا. بداية، تخبرنا عن الواقع الصناعي في محافظة طرطوس، وخاصة خلال هذا العام، يعني منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه. شهدت المحافظة كما ذكرنا في نعم، البداية نشاط صناعي مميز من خلال التراخيص الممنوحة وأيضا عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي نفذت. فتخبرنا أكثر بشيء من التفصيل لو سمحت. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله، في خلال بداية العام، من بداية العام حتى تاريخه، المنشآت الصناعية والحرفية كانت الحمد لله جيدة التنفيذ في محافظة طرطوس. هلا أنا الإحصائيات اللي بدي أعلمكم فيها هي المنشآت القائمة، يعني المنفذة وقائمة على أرض الواقع وهي تعمل. يعني في عندنا منشآت حرفية متنوعة من نسيجية، غذائية، كيميائية، هندسية. هاي المنشآت الحرفية بدأ عددها 47 منشأة، رأس مالها بحدود 73 مليون، بتشغل 125 عامل. هاي المنشآت حرفية، مع مثل ما قلت لك، حرفية صغيرة متنوعة. في عندنا منشآت الصناعية بصير حجمها أكبر ورأس مالها أكبر. عدد المنشآت المنفذة حتى تاريخه 29 منشأة، هي كمان متنوعة من هندسية، كيميائية، غذائية، نسيجية. هاي المنشآت رأس مالها 180 مليون وبتشغل أكثر من 160 عامل. هي بالنسبة للمنشآت اللي تنفذت على المنشآت الصناعية والحرفية. في عندنا هلا حاليا نقوم بتنفيذ منشآت على قانون الاستثمار وعلى القانون 21، أيضا في عندنا منشآت أدوية متنوعة. صرنا منفذين لحد الآن منشآتين أدوية، وهلا حاليا بدنا نقوم بتنفيذ، يعني بدنا نعطي سجلين صناعيات لمنشآتين أدوية جداد الحمد لله، لأنه مجموع المعامل الأدوية في محافظة طرطوس 11 معمل أدوية. أوه جميل. نعم، فهذول تم ترخيص، يعني اعطاء تراخيص ل 11 نعم معمل. 11 معمل، هذول شنو مرخص، يعني حاصل على القرار الصناعي، يعني حاصل نعم. على القرار الصناعي، يعني معه موافقة بالموقع حلو، ومعه موافقة الصحة. فهذول ال 11 معمل، هلا نحن الحمد لله بنقوم بمتابعة 4 معامل، 2 اشتغلوا معي سجلات وما انجوا دواء، واثنين حاليا بطور التجريب، ما يجربوا حلو. المنتج مشان نعطيه سجل صناعي. حلو. فهلا هي خلال الفترة القادمة بدنا نمنحوا السجلات. وفي عندنا كمان منشأة جديدة أول مرة بتقام محافظة طرطوس، منشأة لصناعة البيرة. حلو. البيرة الكحولية وغير الكحولية بمنطقة صافيطة. كمان هذا ما يقوموا جابوا خبراء من التشيك مشان يجرب الخط ويطلع لنا منتج مشان ناخذ عينات منه نعم، للتحليل. مثل الاختبار او تجريبي يعني. نعم، هن ما يعملوا طبخات، هلا طبخات، نعم. طبخه يمكن بتاخذ 21 يوم لتخمير الشعير والطريقه. فهلق ما يخمروه، ان شاء الله خلال الفتره القادمه كمان بدنا نمنح سجل، بصير اول سجل صناعي مش على انتاج البيره الكحولي وغير الكحولي في محافظه طرطوس. حلو. هاي الحمد لله الواقع، اللي هو الواقع جيد الحمد لله، إذن ونتمنى يكون يعني بشكل إجمالي، يعني عدد المشاريع اللي نفذت منذ بداية هذا العام بشكل عام، وقد إيه رأس مالها، وقد إيه عدد هلا انا المستفيدين؟ نعم، هلا انا اعطيتك تفصيل تفصيلي حرف وصناعات، يعني بيطلعوا المنشآت الإجمالي بحدود 80 منشأة الإجمالي، 80 منشأة رأس مالها 300 مليون 400 مليون، بين 300 و 400 مليون. حلو. اللي بتشغل شيء من 300 ل 350 عامل. حلو. هي المنشآت المنفذة حتى تاريخه بالإجمالي صناعات وحرف. نعم. هلا بالنسبة لخطة مديرية الصناعة خلال المرحلة القادمة، ماذا لديكم من خطط، من برامج؟ هلا احنا خططنا وبرامجنا، بتعرفي انت مثل ما بيعتمد القطاع الصناعي، احنا بنتبع القطاع الصناعي الخاص، يعني مثل ما بيجي المستثمرين يرخصوا نحن بننفذ. نحن ما في عندنا خطه مثلا انه والله السنه الجايه بدنا نرخص 100 حسب الطلبات اللي تقدم لنا. فهلا متواعدين انه السنه الجايه يكون لنا طلبات اكثر بكثير. ليش؟ لانه هلا حاليا يتم متابعه المناطق الصناعيه. صحيح. فالمناطق الصناعيه في المحافظه بتعرفي هلا صاروا اخذين اكثر من 10 موافقات على مناطق صناعيه. فهلا وفي متابعه حساسه بتعرفي بعد زياره السيد رئيس الوزراء الاخيره. نعم فهلق المناطق الصناعية بس تقوم على أرض الواقع، في عندنا تراخيص كبيرة بدها تقوم بقى متنوعة، كمان فيها حرف متوسط، صناعات متوسطة وصغيرة نعم وصناعات يعني جيدة بتكون للمناطق، فبتكون بزيد عندنا وقتها نسبة الإنجاز ونسبة المعامل إن شاء الله في المناطق. شو هي يعني تسهيلاتكم انتم اللي بتقدموها للمستثمرين للمواطنين حابين يستثمروا بمنشآت صناعية، في تسهيلات عندكم ولا؟ هلا نحن تسهيلات، نحن من فترة من قبل أزمة السيد الوزير فوضنا بكافة الصلاحيات بكافة القرارات، نعم يعني حلو لك أنا مدير صناعة كنا قبل سابقا القرار الصناعي بنعمل دراسة ونبعته على الوزارة بياخد 15 يوم، لك حاليا القرار بيمنح من المديرية فورا خلال ربع ساعة نص ساعة، فنحن اي مستثمر بيجي لعنا يعني هو قاعد بيكون اخذ كافه قراراته وراقه، يعني ما عندنا اي صعوبات. وبالنسبه للمستثمرين على قبل الاستثمار في صار فرع هيئه الاستثمار كمان فيها مندوب ممثل وزاره الصناعه كمان مفوض مثل مدير الصناعه بيوقع القرار فورا، فالحمد لله المستثمرين ما في عندهم اي مشكله بالنسبه للاعاقات الورقيه او الاعاقات الهي، وان شاء الله المناطق الصناعيه بتعطينا لانه هي عندنا المشكله الاساسيه بالتراخيص هي مشكله المواقع، بلكي ان مواقع شاء الله صح المناطق الصناعيه بيشيلوا منها بحدود 20% بحيث انه تنفذ تعطي استثمارات للمستثمرين يستفادوا من هلا كان المناطق. في شروط لإقامة المنشآت الصناعية خاصة طرطوس، يعني مثل ما بتعرف أستاذ عمار بتتميز يعني بضيق الحيازي الزراعي وهي مشكلة لها. نعم هو كان البلاغ رقم 9 تعدل نعم حاليا من البلاغ رقم 3 رقم 4، هذا البلاغ الجديد كمان خفض القول نسبة المساحة كانت 4 دولومات صارت هلا قد 3 صارت 3 دولومات 3 دولومات بحيث انه تحقق لنا كمان خفض الوجائب، يعني مثلا كانت الواجهه الاماميه والجانبيه 10 امتار صارت 5 امتار فخفت الوجائب كمان، إيه هذا بيساعد لانه مشان لا تصير مساحات كبيره وتاخد اراضي كبيره، فانا خفضوه ل3 دولومات، وفي تسويات حاليا من هلق لنهايه الشهر التاسع عشان اي اللي بحب عنده منشاه بحب يسويها، وهي عم عبر اسيركم بحب اسمع الجمهور انه اي انسان عنده منشاه ما يشتغل فيها في تسويات من هلق على نهايه الشهر التاسع، تسويه منشاه انه منشاه قائمه وغير مرخصه غير مرخصه، اي فبنتمنى انه كل واحد عنده منشاه ما انه مصرح عنا ما انه ما يشتغل ما انه ما مرخصه ترخيص اداري وصناعي بنتمنى يجي يرخص عنا ترخيص، هو يعتبر ترخيص بسيط الصناعي والحرفي عندنا يعني، طبعا افضل من مشان كمان المخالف. نخبرهم يعني نحن منشاه الصناعيه كلياتها على بعضها رسومها 25,000، ومنشآت الحرفية تتنوع من منطقة للريف، يعني هلا مثلا بالقرى 5,000 بالمناطق 10,000 بالمدينة 15,000، يعني فهي الرسوم الكلية يعني فما بتعبوا له بظن ما بتحملوا عبء كبير، فبنتمنى يصرحوا عن المنشآت ويرخصوها أحسن ما يضلوا ملاحقين من طبعا الجهات يفضل يعني الأخرى. افضل ما يضلوا مخالفين يعني إيه يكونوا بضلوا بشكل يلاحقون التموين صح. البلدية ما في داعي لشو يجي يقدم طلب عندنا وبياخذ على البلدية بيجيب موافقتين وخالص الشغلة يعني خالص الشغلة. طيب استاذ عمار كيف ترى مستقبل محافظة طرطوس صناعيا؟ والله محافظة طرطوس ان شاء الله واعده جدا للامام، وخاصه الوحدات الاداريه، نحن كنا بعضو لجنه، انا كنت عضو لجنه مشان تنميه المشروعات، كان معنا رئيس لجنة من المحافظة الأستاذ عماد، فنحن اللجنة درسنا كل المناطق والبلديات اللي عندها مشاريع ومشاريع ورؤى مستقبلية، فإن شاء الله وهي بدأت تنتعم من قبل بتعرفي وزارة الإدارة المحلية. نعم. فهي المشاريع إن شاء الله في عندنا مشاريع كتير جيدة وممتازة، وفي عندنا بلديات عندها رؤيات منيحة، في عندنا كان مثلا كانوا يطرحوا برادات معاصر، يعني في أشكال متنوعة للمنشآت، كراتين البيض، الدبس، الكونسيروا، في كل حسب بلدي شو عندها حسب موقعها شو وين الموقع الجغرافي، لا مثلا نقول انا الاخراب بنعطيها مثلا لازم تشتغل بالمخللات وبالدبس وبالهيك شغلات، عرفتي كيف حسب موقع كل بلديه، وفي بلديات طلبوا منشآت صناعيه انواع مثل برادات بالرقمه وكذا وهيك، فان شاء الله بتكون الواقع الجيد بالسنه الجايه بنتامل كثير يكون كبير وبيشغل اكبر عدد ممكن من الاخوه في محافظة طرطوس الحرفيين والصناعيين. نعم نعم بشغل بكافة المستويات، يعني وهلا كمان معامل دواء بدها عدد كبير يعني من مهندسين وفنيين و... صحيح يعني نعم. تشغل أيدي عاملة كتيرة. نعم هلا معامل دواء أقل معامل دواء بده من مهندسين وفنيين بده فوق، يعني معامل مثلا بيشتغل بالمستودع بيبيع وكذا بيلحقوا فوق 300 شخص يعني صحيح. 400 شخص كل معمل. نعم نعم طبعا هي بتأمن فرص عمل كبيرة، والبلديات كانت بتأمن بتعرفي تأمن فرص كبيرة وخاصة للجرحى يعني صحيح. وزوي الشهداء هيك هن الأفضلية الأولى إلين. صحيح صحيح. وان شاء طيب الله خير يا رب. استاذ عمار، بتحب يعني كلمه اخيره بتحب توجهها للحرفيين، للصناعيين، للي حابين يستثمروا، للمواطنين، اذا كان في هيك كلمه بتحب توجهها؟ والله ما في غير سلامتكم، نتمنى كل الصناعيين يجوا يرخصوا، ولي الترخيص كثير وليتأخروا. بسيط جدا، وما يعز ما ي... ما يفكروا فيه نهائيا، لا ما بيتعذبوا فيه، ونتمنى يجوا هني شخصيا لعنا، ولي طريق اي مكتب واي شخص اخر، فهني بيجوا لعنا وميت اهلا وسهلا فيه. إن شاء الله. الله أنا يخليك. بتشكرك المهندس الأستاذ عمار علي، مدير الصناعة في طرطوس، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية أستاذ شكرا عمار. لكم، الله يعطيكم العافية. شكرا شكرا كثير شكرا، لك، الله الله يعطيك معك. العافية. تعب القلوب يا هلا الله، وجع القلوب يا هلا الله، تعب القلوب يا هلا الله، وجع القلوب يا هلا الله، عاش القلوب يا هلا الله، ما بقاش ما بقاش ما بقاش، تعب القلوب يا هلا الله، وجع القلوب يا هلا الله، ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا، ما بقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش في القلب حاجه، ما اخدتو كل حاجه، ما بقاش في القلب حاجه، ما اخدتو كل حاجه، وادينا كل حاجه بأي حاجة، ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدت كل حاجة، ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدت كل حاجة، ودينا كل حاجة، ودينا بأي حاجة.